إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. ثم أورد الإمام البغوي رحمه الله تعالى في تفسيره لسورة طه قوله عز وجل: يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. يوم ينفخ في الصور، قرأ أبو عمرو ننفخ بالنون وفتحها وضم الفاء لقوله ونحشر، وقرأ الآخرون بالياء وضمها وفتح الفاء على غير تسمية الفاعل، ونحشر المجرمين المشركين يومئذ زرقا. والزرقة هي الخضرة في سواد العين، فيحشرون زرق العيون سود الوجوه، وقيل زرقا أي عميا، وقيل عطاشا، يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذه الآيات الكريمة كما سمعنا تلاوتها تأتي على إثر ما أخبر الله به من قصة موسى، أو مراحل من حياة موسى الدعوية عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. فبعد أن عرض سبحانه وتعالى عرضا متعددا لمواقف متميزة من رحلة موسى الطويلة مع آل فرعون ثم مع بني إسرائيل، فهنا عقب ذلك بقوله: كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. فهذا ليس إلا نبأ من الأنباء التي قصها الله على رسوله عليه الصلاة والسلام من لدن آدم فنوح وعاد وثمود وإبراهيم، والأنبياء منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. ثم نوه بشأن القرآن الكريم وأنه تفضل به عليه صلوات الله وسلامه من لدنا ذكرى، وتهدد بالوعيد من أعرض عنه، من أعرض عن هذا الذكر القرآن العظيم، فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه، وزر أثقال مجرد الإعراض، أعرض عن أحكامه، عن حلاله، عن حرامه، عن حكمه، أو استهتر به، استخف به، فإنه يحمل يوم القيامة وزر خالدين فيه، وساء لهم يوم القيامة حملا. يوم ينفخ في الصور، فهذا استطراد لذلك اليوم العظيم، لما حذر من شأن الإعراض عن عن عن عن الذكر عن القرآن الكريم، لأن هذا القرآن هو ركن الإسلام، ركن الدين، هو الوحي، هو حياة الأمة، حياة العباد، حياة البشر، هو حياتهم، فيه ذكرهم وشرفهم وحياتهم، فكيف يعرض عنه من يعرض؟ وأشد من ذلك من يطعن فيه أو يستخف به وقد بلغه وسمعه ووعاه، فإذا به لا يبالي به. متى هذا؟ يوم ينفخ في الصور. اذكروا هذا اليوم، يوم ينفخ في الصور، والنفخ في الصور المأكول به إسرافيل عليه السلام. والصور وما أدراك ما الصور، بوق عظيم لا يتصور. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أنه ممسك، أن ملك إسرافيل ممسك بالصور ينتظر متى يؤمر. النفخات المتوالية، الصاعقة التي تصعق البشر فينتهون، ثم الصيحة الأخرى أو النفخة الأخرى، نفخة البعث، ونفخة أخرى نفخة الجمع، نفخات متعددة. فهو إن كنت تعجب لعسكري متمرس في غاية من النباهة والحذر وهو ينتظر إطلاق النار ولا يستمسك إلا فترة من الزمن وهو على أعصابه، فكيف بذلك الملك العظيم الذي يخبر عليه السلام أنه هكذا؟ وما ندري ما الله فاعل بنا، يصدر أمره جل جلاله. فهذا الملك في غاية من الاستعداد يوم ينفخ في الصور. ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. المجرمون كثيرا ما تطلق ويقصد بها الكفار المشركون، لكن أيضا وذكرنا مرارا أن اختيار هذه الكلمات في الإخبار عن الكفار والمشركين، المجرمون الظالمون الفاسقون، أنها فيها إشارة وتنبيه ألا تسلكوا مسلكهم. وإلا المجرم قد يطلق على من ارتكب معصية، الذي يسرق أموال الناس يؤذي عباد الله هذا مجرم، فهذا قد يناله شيء من الوعيد. ولذلك من حكمة القرآن الكريم أن تنتقى هذه الكلمات التي هي مقصود بها الكفار، لكن أيضا احذر أنت أيها المسلم الذي تلبست بشيء من الظلم أو من الإجرام أو من الضلال أن ينالك شيء مما ينال هؤلاء. يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. زرق يعني الزرق هذا يعني عند العرب يعني أمر يعني فيه نوع من المشانة والمهانة، فلذلك نجد الشعراء يعني الشاعر بشار بن برد له قصيدة في يصف حال البخيل: وللبخيل على أمواله علل، زرق العيون عليها أوجه سود. فزرقة العيون أو البدن كله هذا لون موحش موحش مزعج مرهب من العطش ومن الرهبة ومن الخوف، فلونه مجرد اللون يدل على ما ناله من الذل والهوان. ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم. ما يستطيعون نوع من التخافت لأنهم إلى الآن وهم في سياق إلى العذاب الذي ينتظرهم، فهذه فترات قد يكون العذاب كف عنهم شيئا ما، لكنهم يساقون سوقا إلى مصيرهم النهائي. يتخافتون بينهم أي يتشاورون بينهم ويتكلمون خفية. إن لبثتم أي ما مكثتم في الدنيا إلا عشرا أي عشر ليال، وقيل في القبور وقيل بين النفختين، وهو 40 سنة، لأن العذاب يرفع عنهم بين النفختين. استقصروا مدة لبثهم لهول ما عاينوا. قال الله: نحن أعلم بما يقولون. أي يتسارون بينهم، إذ يقول أمثلهم طريقة، أو أفهمهم عقلا وأعدلهم قولا. إن لبثتم إلا يوما، قصر ذلك في أعينهم في جنب ما استقبلهم من أهوال يوم القيامة. وقيل نسوا مقدار لبثهم، لشدة ما دهمهم. فهذا وصف لحال المجرمين الكفار المشركين والذين تمردوا على أوامر الله وأوامر الرسول عليه الصلاة والسلام، إذ يتخافتون بينهم، نوع من التخافت، كم لبثتم، يتساءلون، إذ يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرة، يعني ما لبثتم إلا عشر ليال. الله أكبر، هذه السنوات التي قضوها في اللذة والشهوة والفسق والضلال تقلصت، ما صارت شيء. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، فاسأل العادين، قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. نعم، لكن ما قالوا هذا عن علم، قالوه لما رأوا وعاينوا. فهذه الحياة التي قضوها منهم من عمر 40 أو 50 أو 100 سنة أو شيء من ذا في ضلال وضياع وشهوات، في الآخرة صارت يوم أو بعض يوم، وهي فعلا يعني كم إن لبثتم إلا قليلا، يعني نسبة الدنيا إلى الآخرة تافهة جدا، ما ينسب الشيء الذي ينتهي إلى الذي لا ينتهي. الآخرة لا تنتهي، والآخرة الأولى مهما طالت فهي تنتهي 100 سنة قل مثلا أقصى ما يمكن، وليست كلها صافية لذة وشهوة، بل فيها ما. فانظر يا أخي، لننظر هذه الحياة التي نقضيها، كلنا في الآخرة سوف نجد أنها لا تقاس. يعني لو إنسان تحمل المعاناة في الدنيا، تحمل المعاناة والشقاء والتعب في ذات الله وطاعة الله، يجدها في الآخرة فترة قصيرة زمنية جدا. والكافر هو الآخر قضاها كذلك بنفس النسبة، لكنه قضاها في ضلال وضياع. وقد جاء في الحديث ومر بنا أنه أخبر عليه الصلاة والسلام أنه يؤتى يوم القيامة بأسعد الناس، فيقال له يا ابن آدم هل مر بك شقاء قط؟ يغمس بالنعيم غمسة، يذيق الله شيء من نعيم الجنة من أهل الإيمان. يا ابن آدم هل مر بك بؤس قط؟ قال لا والله يا رب ما مر بي. الجهد الذي في الدنيا من تعب وصلاة وصيام وحج وعمره وجهاد ومعاناة، هذا كله انتهى، ما نسيه لما غمس بالنعيم، ويؤتى بأسعد أهل الأرض من الكفار اللي في غاية من السعادة، فيغمس بالعذاب غمسة. قال يا ابن آدم هل مر بك نعيم قط؟ يقول لا لا والله، اضمحل نعيم الدنيا، تمتع بالخمور والفجور والضلال والظلم، كان يسعد بهذا الشيء، لم يكن شيء من ذلك. فهذه إشارات عظيمة تزهدك في الدنيا مهما كانت طولها أو كان رخاؤها، فهي سعادة وهمية إلا إذا كانت في سبيل الله. في سبيل الله فهذا نعم المال الصالح للرجل الصالح، إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما، يعني هذا أعقلهم وأعدلهم، يقول يوم ما لبثت اليوم، سنوات طويلة صارت في حسابهم يوم لما رأوا هذه المواقف الطويلة التي يمرون بها، البرزخ 50,000 سنة، يوم مقداره 50,000 سنة، هذا كله مسألة حساب ونقاش وقضاء، وهو طويل جدا على الكفار، لكنه بالنسبة للمؤمنين الله سبحانه وتعالى يخففه عليهم، يخففهم ويظلهم بظله، ويسلمون من إلجام العرق أو من مضايقة العرق، بينما الكفار يشرقون بعرقهم وتدن منهم الشمس، ويعانون من شدة الحساب وهول الحساب وعسر الحساب، هذا كله قبل أن يصيروا إلى مصيرهم الأبدي في العذاب المقيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. قوله عز وجل ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. قال ابن عباس رضي الله عنهما سأل رجل من ثقيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كيف تكون الجبال يوم القيامة؟ فأنزل الله هذه الآية والنسف هو القلع أن يقلعها من أصلها ويجعلها هباء منثورا فيذرها أي فيدع أماكن الجبال من الأرض قاعا صفصفا أي أرضا ملساء مستوية لا نبات فيها والقاع من بسط من الأرض والصفصف الأملس لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. قال مجاهد انخفاضا وارتفاعا. وقال الحسن العوج من خفض من الأرض والأمت ما نشز من الروابي أي لا ترى واديا ولا رابيا. قال قتاده لا ترى فيها صدعا ولا أكما. الله أكبر. فهذا استطراد لهذا اليوم العظيم يخبر سبحانه وتعالى عن حال بعض المخلوقات والتي كانت محل تساؤل من بعض الناس إما هذا الثقفي أو من غيره من الكفار ويسألونك عن الجبال. الجبال آية من آيات الله ونعمة من الله يثبت بها الأرض ولها أثر في في في في, في الأرض واستقرارها والتوازن ولها شأن عظيم وأمرها معروف لدى البشر في كبرها وامتدادها وارتفاعها وأشكالها وألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانه وغرابيب سود شيء عظيم. هذه الجبال يتساءلون ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا ما هي شيء. هذه الجبال التي ترونها شيء عظيم تصبح هباء منثورا. ونلاحظ أن الله سبحانه وتعالى ذكر الجبال في مواضع كثيرة من القرآن الكريم وأنها تمر بنوع من المراحل. وإذا الجبال سيرت وسيرت الجبال فكانت هباء منثورا وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة والجبال كالعهن المنفوش كالصوف. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب مر السحاب فهي مراحل حتى آخر الأمر أنها تضمحل. وسيرت الجبال فكانت سرابا السراب الذي أنت لا حقيقة ده. هذه الجبال العظيمة الهائلة بلحظة دك ورجف وتمر بالناس وهم يرونها مشاهد القيامة عظيمة مشاهد عظيمة سوف والله نراها سوف والله نراها. فنسأل الله الثبات لهذه المواقف الهائلة العظيمة. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أحد. يذرها قيل الضمير يرجع إلى مواقع الجبال وقد اقتلعت وقيل بل يرجع إلى الأرض ذاتها إلى الأرض كلها. وهذا استدلوا له بآيات أخرى ورد ذكر الضمير وأسند إلى الأرض وهي غير مذكورة لكنها بناء على الذكر الذهني وأنها يعني استقرأ من سياق النص أن المقصود بها الأرض. وهكذا أشار الإمام الشنقيطي رحمه الله أن هذا المقصود به الأرض فيذرها قاعا صفصفا أي الأرض تصبح قاع القاع الأرض المستوية صفصفا مستوية تماما لا ترى فيها عوجا ولا أنت لا انحراف ولا شيء ولا أكمة ولا وادي ولا مستوية تماما. وإذا الأرض مدت فلها أرض وضع غريب في الآخرة ليست الأرض التي عهدناها أمر عجيب وهي من آيات الله. هنا الإمام القرطبي رحمه الله ينبه إلى يعني الناحية اللغوية يقول لم يرد في القرآن اقتران الجواب بالفاء إلا في هذا الموضع. ويسألونك عن الجبال فقل كل ما ورد في القرآن يسألونك فهو بدون الفاء. يسألونك ماذا ينفقون قل العفو. يسألونك عن المحيط قل هو هذا. يسألونك عن الشجر الحرام قتال فيه قل كلها بدون الفاء إلا في هذا الموضع اقترن بالفاء. ويقول الحكمة فيه في اقتران هذا الموضع بالفاء أنه على تقدير الشرط كأنه قال وإن سألوك عن الجبال فقل لأن هذا يقول أمر مستقبل يسألون بينما سؤالاتهم التي وردت السؤالات الأخرى أمور قد تمت وانتهت أو واقعة. ونقله عنه الإمام الشنقيطي رحمه الله وكالمستحسن له إلا في التعليل قال التعليل كأنه يحتاج إلى دليل أو كما قال عليهم رحمة الله الجميع. فإذن هذا شأن الأرض لا ترى فيها عوجا ولا أم. أيضا من لطائف التفسير ما ذكره كذلك الإمام الشنقيطي رحمه الله نقلا عن الإمام الزمخشري رحمه الله عوج ذكر الإمام فيها قراءتان عوج وعوج وقالوا العوج إنما يطلق بالفتح على الأعيان الأشياء المادية تقول هذا الطريق عوج هذا العود عوج. والعوج إنما يعبر به عن المعاني هذا كلام في عوج فيه ما هو. فيقول كيف الزمخشري يقول كيف طيب يعبر على الأرض بما يعبر به عن المعاني وهي أعيان عوج كان الذي يعني يقتضيها الوضع اللغوي أن يقول عوج. فعلله الزمخشري تعليلا دقيقا وقال إن الأرض يعني تكون مستوية لكن لا يمكن تستوي إلا ب يعني لو إنسان عنده أرض وأراد أن يسويها يجتهد، لكن لا تتم تسويتها إلا بالمقاييس الهندسية الدقيقة، وأن صاحب الأرض حتى يطمئن إلى استوائها يستجلب مهندسا بآلاته حتى يطمئن إلى تسويتها. فكأن هذا صار بمثابة الأمر المعنوي، الأمر المعنوي، فصار التعبير بعوج، يعني هذه يقول لطيفة من اللطائف، وكأن الإمام الشنقيطي وقد نقلها عنها أيضا رأى أن هذا يعني من المستحسن، والله أعلم. يومئذ يتبعون الداعي، أي صوت الداعي الذي يدعوهم إلى موقف القيامة، وهو إسرافيل عليه السلام، وذلك أنه يضع الصور في فيه ويقول: أيتها العظام البالية والجلود المتمزقة واللحوم المتفرقة، هلموا هلموا إلى عرض الرحمن لا عوج له، أي لدعائه، وهو من المقلوب، أي لا عوج لهم عن دعاء الداعي، لا يزيغون عنه يمينا وشمالا ولا يقدرون عليه، بل يتبعونه سراعا، وخشعت الأصوات للرحمن، أي سكنت وذلت وخضعت، ووصف الأصوات بالخشوع والمراد أهلها، فلا تسمع إلا همسا، يعني صوت وطئ الأقدام إلى المحشر، والهمس الصوت الخفي كصوت أخفاف الإبل في المشي. وقال مجاهد: هو تخافت الكلام وخفض الصوت. وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: تحريك الشفاه من غير نطق. الله أكبر. الله، وهذا أمر آخر. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له. كانوا في الدنيا يدعوهم الداعي، فكل على شاكلته وعمله، من يستجيب ومن لا يستجيب، من يستجيب مسرعا ومن لا يستجيب، ومن أما هنا ما فيه، هنا الداعي إسرافيل ينادي بهم لما للانقياد للمراحل الحساب والقضاء وما يكون من شأن القيامة. يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، خش عن أبصارهم مهطعين إلى الداع، مهطعين مسرعين، ما في الكافر والمنافق والمؤمن والصغير والكبير كلهم. وانظر إلى هذا الخضم من البشر من بني آدم، آلاف الملايين في هذه الأرض الصفصف، القاع الصفصف، وهم منطلقون. أنت تراهم في الحج وهم ينطلقون في فسيح عرفات، أو في من مزدلفة، أو في ممرات، يهولك هذا الجمع الهائل في حال عجيبة. هذا منظر مصغر جدا لا يقاس به ذلك اليوم العظيم الذي الناس فيه عراة، ما فيه إحرام لا ردة ولا إزار، حفاة عراة مهطعين إلى الداع. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له، ما في عوج. قيل المقصود بأنهم هم لا ينعوجون عنه، واحد يقول والله روح منه أزوغ منه، ما في، منقاد إلى مصيرك الذي سوف تؤول إليه من نعيم أو جحيم. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. فانظر هذا السياق، يتخافتون بينهم لا تسمع إلا همسا، إذن كأن على رؤوسهم الطير. هذا الجمع الغفير من البشر، من فراعنة وملوك وظلمة ومن أولياء ومن ما فيه، ما أحد يتكلم، لا ينطق إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. الله، أمر يعني لابد أن ندرك أننا سوف نمر بهذه المراحل، سوف نمر بها. فالله الله أن نمر بسلامة وأمان. فالبشر على بعضهم البعض، لكن تميزهم أعمالهم. كالرجلين ينام أحدهما بجانب الآخر وهذا يسعد بأحلام سعيدة وأرثاء، والآخر أحلام مزعجة وهما في موضع واحد. وهكذا في القيامة يعامل الله سبحانه وتعالى كل نفس بما كسبت. وخشعت الأصوات للرحمن. والأولى أن الهمس المقصود به ليس، لأن بعضهم كما سمعنا يقول يعني أصوات مشيهم همس، ويستدلون به بما ذكر الشعراء أن الإبل يطلق على مشيها الخفيف همسة همس. لكن هنا الله سبحانه وتعالى ذكر الأصوات، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة يومئذ لا تنفع الشفاعة يومئذ لا تنفع الشفاعة يعني لا تنفع الشفاعة أحدا من الناس إلا من أذن له الرحمن يعني إلا من أذن له أن يشفع ورضي له قولا يعني ورضي قوله. قال ابن عباس رضي الله عنهما يعني قال لا إله إلا الله، وهذا يدل على أنه لا يشفع غير المؤمن. الله أكبر. فهذا تذكير حتى لا يغتر مغتر بنسب أو حسب أو عمل إلا أن يكون مقبول. لا تنفع الشفاعة أحد إلا من أذن له الرحمن، أذن للشافع حتى الأنبياء عليه الصلاة. وقد جاء في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام يسجد طويلا، يسجد سجودا طويلا طويلا طويلا يتضرع إلى الله، ويقول يفتح الله علي بمحامد من المحامد والثناء حتى يقال له ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، أو كما قال عليه الصلاة والسلام لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن. ما في إذن لغير الرحمن سبحانه وتعالى. ورضي له قولا، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. الشفاعة للأسف نجد هناك من الضالين من يبيعها رخيصة ويزعم ويغرر بالناس وكذا وكذا، هذا أمر تغرير بالبشر. لكن من أذن له الرحمن بفضله ورحمته وكذا. ولذلك نجد هذه الآيات يعني من حكمة الله سبحانه وتعالى أنها كلها تقترن باسم الرحمن، وخشعت الأصوات للرحمن، ولا ويومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن. فمن أهل العلم يقول ذكر هذا الاسم إن شاء الله فيه تنبيه وتوسعة صدر وتذكير بالرحمن سبحانه وتعالى، فنحن على أمل، على أمل أننا إن شاء الله نكسب رحمته ونستفيد من رحمته، كما قال أسلم لما قال ما منكم أحد يدخل الجنة بعمله، قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمد له برحمته. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن تنالنا رحمته وشفاعة رسولنا عليه الصلاة والسلام، أن نكون ممن هم أهل للشفاعة فيشفع لنا، بل ونطمع أن نكون أيضا يقبل شفاعتنا في من نشفع له من إخواننا وأهلنا إنه سميع مجيب. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. الكناية راجعة إلى الذين يتبعون الداعي، أي يعلم الله ما بين أيديهم، ما قدموا وما خلفهم، ما خلفوا من أمر الدنيا، وقيل ما بين أيديهم من الآخرة، وما خلفهم من الأعمال. الأسئلة نشوف كثيرة والبقية. ولا يحيطون به علما. قيل الكناية ترجع إلى ما، أي هو يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وهم لا يعلمونه. وقيل الكناية راجعة إلى الله لأن عباده لا يحيطون به علما. فهذا إخبار عن الله سبحانه وتعالى، يخبر عن نفسه جل يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. والذي يظهر أن المقصود الخلق كلهم، الخلائق مؤمنهم وكافرهم، برهم وفاجرهم، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ما قدموا وما أخروا، ما كان في الدنيا وما هم فيه في الآخرة، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. هذا من علمه سبحانه وتعالى. ولا يحيطون به علما. أجل، من ذا الذي فعلمه سبحانه وتعالى محيط بكل شيء، أما الخلق فلا يمكن أن يعلموا من حاله سبحانه وتعالى شيئا إلا ما أعلمهم به أو أعلمهم رسوله عليه الصلاة والسلام. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وكما في آية الكرسي، ولا يحيطون بشيء من علمه وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعود حفظهما سبحانه وتعالى. فهذا إخبار عن علم الله الواسع المحيط بكل شيء. فإذا هو أعلم بمن اتقى، هو أعلم بمن اهتدى، وأعلم بمن يستحق الشفاعة ممن لا يستحقها. وعنت الوجوه للحي القيوم. الله. ذلت وخضعت. ومنه قيل للأسير عان، وقال طلق بن حبيب هو السجود على الجبهة للحي القيوم. الله. وقد خاب من حمل ظلما. قال ابن عباس رضي الله عنهما: خسر من أشرك بالله، والظلم هو الشرك. وهذا أيضا يعني تذكير لحال بني آدم في ذلك اليوم العظيم. وعنت الوجوه للحي القيوم، عنت خضعت وذلت الوجوه وأصحاب الوجاهة، فتجد الناس في حال من الرعب والخوف، لا يدرون ماذا يكون. قد جاء في حديث الشفاعة أن الناس في ذلك الموقف العظيم يهرعون، أو فيما بينهم يعني يقولون: انظروا من يشفع لكم عند الله سبحانه وتعالى. وقد يعني عانوا من الموقف معاناة شديدة من الزحام والحر، فيقولون: انطلقوا إلى أبيكم آدم. فينطلقون إلى آدم فيقول، يعتذر، يقول: نفسي نفسي، ما نبي كريم أبو البشر، نفسي. انطلقوا إلى نوح، ينطلقون إلى نوح، هو الآخر: نفسي نفسي، ويذكر من شأنه ما يذكر. انطلقوا إلى إبراهيم النبي الكريم أبو الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه، أولي العزم، من أولي العزم، هو الآخر يعتذر. وهكذا إلى موسى، إلى عيسى، حتى يأتون إلى محمد عليه الصلاة والسلام فيقول: أنا لها أنا لها أنا لها. لكن هؤلاء الأنبياء الكرام في هذا الموقف العظيم، كل منهم يقول: دعني أسلم بنفسي. يسأل السلامة له بنفسي، نبي معصوم مكرم معزز، ومع ذلك هذا يوم عظيم رهيب. أخبر الله عنه في عدة مواضع، أخبرنا عنه كأننا نراه رأي العين، فنسأل الله الإعانة عليه. نعم. وقد خاب من حمل ظلما. أيضا مثل ما قلنا في سابقتها، وقد ذكر أهل العلم بعضهم قال ظلما ورد منكرا، فربما دخل فيه أيضا أهل المعاصي ليس فقط الشرك. من حمل ظلما؟ فلا شك من يأتي يوم القيامة وقد حمل ظلم كفر شرك، هذه ما في إشكال. لكن من يجي يوم القيامة وقد ضرب هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا، هذا أيضا يناله النص. وقد خاب من حمل ظلما، فنسأل الله السلامة، الله يتوب علينا. وأن يخلصنا من الظلم والمظالم. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف، قرأ ابن كثير فلا يخف مجزوما على النهي جوابا لقوله تعالى ومن يعمل، وقرأ الآخرون فلا يخاف مرفوعا على الخبر ظلما ولا هضما. قال ابن عباس رضي الله عنهما لا يخاف أن يزاد عليه في سيئاته ولا ينقص من حسناته. وقال الحسن لا ينقص من ثواب حسناته ولا يحمل عليه ذنب مسيء ذنب مسيء. وقال الضحاك لا يؤخذ بذنب لم يعمله ولا تبطل حسنة عملها. وأصل الهضم النقص والكسر ومنه هضم الطعام. الله أكبر. انظر هذا التعبير العظيم الجليل سياق القرآن الكريم. الآية التي ذكرها فيها وعيد سبحانه وتعالى وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما. فانظر ظلم ظلم، لكن اعمل من الصالحات، من تبغضية اعمل من الصالحات شيء تتقدم به إلى ربك. ومن يعمل من الصالحات، لكن بشرط وهو مؤمن، وهو مؤمن. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، فيسلم من أن يظلم. ولا يظلم ربك أحدا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما سبحانه وتعالى. إذن احرص على أن تعمل الصالحات بإخلاص لوجه الله، وتعمل أعمالك متابعا للرسول عليه الصلاة والسلام. فهذا وهو مؤمن، تؤمن بالله وبرسوله عليه الصلاة والسلام وتؤمن بما جاء به، فلا يخاف ظلما ولا هضما، لا يظلم لا في حسناته أن تنقص وتهضم، وأيضا لا يظلم بأن يحمل ما لا يحتمل. فالله تعالى يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، ما يمكن أن يحمل أحد ما لا يحتمله، فهو سبحانه وتعالى في غاية العدل والإنصاف بل والرحمة والكرم جل جلاله. نسأله سبحانه وتعالى أن يتفضل علينا بتلاوة كتابه وتدبره وفهمه والعمل به، وأن يجعله حجة لنا لا حجة علينا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. تقول السائلة أنا امرأة علي صيام 6 أيام من رمضان الفائت، والآن أنا حامل وسوف يستمر الحمل معي حتى رمضان القادم، فهل أطعم مساكين بعدد الأيام 6 أم أقضيها بعد الوضع إن شاء الله، علما بأن الحمل يمنعني من القدرة على الصيام؟ بل تقضينها إن شاء الله بعد الوضع بالسلامة والعافية إن شاء الله بعد الوضع، ولا تلجئين إلى الإطعام إلا إذا أيست من القضاء. أما ولا يلزمك أن تقضين هذه الأيام ما دام هذا يثقل عليك مع الحمل، فالله سبحانه وتعالى قد يسر ورخص لك ولأمثالك من مرضع أو حامل أو مريض، رخص لهم، فإذا تم الوضع وبسلامة الله وعافيته وانتهت مدة النفاس ففي هذه الحالة تقضين هذه الأيام 6 ولا كفارة عليك، لأنك ما تركت الصيام عن تساهل. أحسن الله إليكم. يقول مجموعة من الناس مثلا 6 رجال يقرؤون القرآن كل واحد منهم 5 أجزاء ويقرؤون بصوت مرتفع يسمونها ختمة، ف فما حكم ذلك؟ والله ما أدري ما أدري والله ما. أحسن الله إليكم. يقول من صلى يوم الجمعة أو من اغتسل يوم الجمعة وذهب إلى المسجد وصلى 4 ركعات في كل ركعة يقرأ الفاتحة وسورة الإخلاص 50 مرة فينظر قبل موته خيرا يسره، وأنا فعلت ذلك، يقول ما صحة هذا الحديث؟ أيضا ما أعرف هذا الحديث. وفي الغالب مثل هذه الحديث لا تسلم من الكلام، ما تسلم من الضعف، ولا نغتر، قد يصححها من المتساهلين من يصححها، فلا نغتر بها. أحسن الله إليكم. ومهما كان حتى لو فرضنا صحة من هذا الحديث وأمثاله من أحاديث الفضائل، هذا لا يعني أنك إذا أتيت بهذا الشيء خلاص انتهى. هناك فروض ما فيها إشكالات، الصلوات الخمس والزكاة الواجبة والكف عن المحارم المنهيات. فبعض الناس يتعلق بأذكار كذا، يذكر الله يسبح كذا مرة، ويصلي على النبي عليه السلام كذا مرة، وتغفر ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. ما هو المسألة ما هي بهذه الصفة. إنسان لا يصلي مثلا، هذا ما يفيد هذا الشيء. إنسان عاق لوالديه يؤذي أمه، جاءت النصوص أنه لا ينفعه ولا تنفعهم شفاعة الشافعين، وحذر عليه الصلاة والسلام من المفلس. أتدرون من المفلس؟ قال هم لا درهم له ولا متاع. قال إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة وكذا وكذا، أعمال صالحة كالجبال، ويأتي وقد ظلم هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا، فيؤخذ من حسناته ويعطون، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فجعلت عليه، ثم ذهب إلى النار، أو كما قال السلام. إذن عبد نعرف نفقة النصوص، ولا نغتر بنص بعض الإخوان يذكره ويغرر بالناس، فلا بد. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ ما يصلح هذا. أحسن الله إليكم. يقول هل تجوز الصلاة صلاة الفريضة في الطائرة؟ نعم، إذا ألجأه الوقت، ضاق به الوقت وخشي أن تغرب الشمس قبل أن يصلي العصر، أو تطلع الشمس قبل أن يصلي الصبح، فعليه أن يجتهد. إن وجد زاوية في الطائرة يستطيع أن يصلي بها قائما ويركع ويسجد فبها ونعمة، وإن لم يكن إلا أن يصلي في مقعده فيقوم ويركع، وعند السجود يجلس على المقعد ويسجد وهو على مقعده، فاتقوا الله ما استطعتم. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز صلاة وأينما اتجهت به الطائرة، يعني يتحرى القبلة، إن تيسر له معرفة القبلة والاتجاه إليها فبها ونعمة، وإلا فأينما تولوا فثم وجه الله. أحسن الله إليكم. يقول هل يوجد صلاة بين المغرب والعشاء تسمى صلاة الأوابين؟ نعم، بعض السلف، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث عنه تلك صلاة الأوابين أثنى عليها، فقيل في بعض الأثار أنها الصلاة بين المغرب والعشاء، وقيل بين الظهر والعصر، وقيل أنها صلاة الضحى المتأخرة. فعلى كل حال الإنسان يجتهد ويستكثر من الصلاة، وكان السلف من العباد والزهاد، يعني يذكر عنهم أنهم يكثرون من الصلاة بين المغرب والعشاء، أو ربما بين الظهر والعصر، وهذا إن شاء الله لعلها كلها إن شاء الله تدخل في مسمى صلاة الأوابين. أحسن الله إليكم. يقول هل هناك حرج في المسح على الجوارب الخفيفة أو التي فيها ثقب؟ لا حرج، صحيح أنه لا حرج، من احتاج إلى أن يمسح على جورب ولو كان شفافا خفيفا أو فيه ثقوب فالصحيح أنه لا حرج عليه بهذا. أحسن الله إليكم. يقول خرج مني مذي قبل النوم، وقلت إذا استيقظ أغسل موضعه، ونسيت ولم أذكر إلا بعد أن خرجت من المسجد بعد صلاة الفجر فماذا يجب علي؟ ليس عليك شيء ما دام قصدك يعني نسيت أن تغسل الموضع ما أصاب بدنك أو ثوبك، فهذا يعفى عنه ما دمت توضأت من يعني من استيقاظك من النوم، وأيضا من المني يعني غسلت ذكرك ما أصاب ذكرك غسلته وتوضأت واستنجيت وتوضأت، فلا يضرك إن كان بقي شيء على شيء من بدنك أو ثوبك، فهذا يعفى عنه. أحسن الله إليكم. يقول: جئت من مصر وقالوا لي إذا أردت أن تعتمر عن والدك لا بد أن تحضر النية من هناك. لا، ليس صحيح. يعني حتى لو لم النية يعني كنت تريد العمرة لنفسك أو لشخص ما ثم بدا لك أن تجعلها لوالدك من المدينة من ميقات المدينة فلا حرج عليك. أحسن الله إليكم. يقول: اشتريت جهاز مكيف بمبلغ وأعطيته بطاقة الصراف ليقتطع المبلغ من الحساب، فهل هذا جائز؟ ما في شيء إن شاء الله، أرجو أنه لا حرج فيه. أحسن الله إليكم. يقول: في حديث افترقت اليهود على 71 فرقة، الحديث يقول: هل هذه الأعداد أعداد حقيقية أم مجازية؟ والله هذا الكلام الحديث فيه كلام كثير يطول، والوقت الآن على وشك، فلعله يعني إن شاء الله يذكرنا به في وقت أوسع إن شاء الله. أحسن الله إليكم. يقول: هل الاستمناء باليد يعتبر من الكبائر؟ من أهل العلم أن يشدد فيه، ويعني يستدلون بقول الله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فقصر الاستمتاع وحصره عن طريق الزوجة أو ملك اليمين، فقالوا ما عدا هذا من الاستمناء ونحوه فهذا كله يعني منهي عنه محرم. لكن من السلف يعني من قالوا من يعني اشتدت شهوته وخشي على نفسه أن يقع بالزنا وهو في بيئة يعني يخاف في هذا الأمر، فمنهم من يرخص، وإلا فالأمر يعني شديد ولا ينبغي التساهل فيه، وأيضا مضاره الصحية كما ذكر الأطباء أنه له كذلك مضاره الصحية يعني يعني أشياء من المضار. أحسن الله إليكم. يقول: نأكل بعض المأكولات أو بعض اللحوم من السوق ولا ندري هل هي محلية مستوردة، يعني هل هي مذبوحة على الطريقة الإسلامية أو لا؟ لا بد أن تتأكد، لأن الأوراق اختلطت في هذه الأيام، وللأسف لم تعد الثقة بالمصادر، وكنا نتمنى على المسؤولين في بلاد الإسلام أن يحموا المسلمين من المستوردات هذه ويرتاح الناس، لكن لا يبالون، فيأتيك اللحم من فرنسا ومن أمريكا ومن البرازيل كله ميتة ويملأ الأسواق ولا يبالون. فما دام الأمر كذلك وقد كثرت وغلبت بأسعارها الرخيصة وسمنها وكذا ومغرياتها، فينبغي لك أن تتق الله، اتق الشبهات، واسأل صاحب المحل صاحب المطعم، لابد أن تسأله. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز لصديقي أن يقوم بأداء عمرة عن قريب لي؟ ما يعتمر عنه إذا كان حيا، قصد حي ولا ميت؟ ما ذكر إيش. إن كان حي الحي لا يعتمر عنه ولا يحج عنه إلا إذا كان لا يستطيع بحال من الأحوال، لا يستطيع لمرض أو لهرم، ما هو لا يستطيع لأنه مشغول، لا. فإن كان ميت، إذا كان ميت أو يعني عاجز، فأيضا الميت إذا يريد يعتمر عن قريبك هذا شيء يرجع له، لكن قلنا السلف رحمهم الله ما كانوا يحرصون على الاعتمار عن الغير ولا الحج عن الغير، بل يعتنون بأن يعتمروا لأنفسهم ويحجوا لأنفسهم ويدعون لمن شاءوا. أحسن الله إليكم. يقول: أنا ناوي عمرتين من بلدي، فهل لا بد أن تكون كل عمرة مستقلة؟ وكذلك بعض الأسئلة تكرر يعني تكرار العمرة. إيه نعم، ما يصلح أنك تجمع في العمرة لأكثر من واحد، تقول هذه أنويها عن أمي وأبي، أو كذا، كل واحد على حدة. وأيضا لابد تنشئها لمن تريده من بلدك، يعني من بلدك تأتي بها، وإن تريد تغير النية فيما بعد لا حرج. لكن ما يفعله كثير من الناس يخرجون من مكة إلى التنعيم أو مسجد عائشة رضي الله عنها ويقولون نأتي بعمرة لفلان وفلانة، هذا لم يكن من شأن السلف، ما كانوا يعملونها. وقلنا مرارا كانوا يأتون من أقصى الشرق ومن أقصى الغرب، ومعاناة ومشقة، ويقطعون مسافات، ومع ذلك إن هي إلا عمرة واحدة، عمرة واحدة، يعرفون ويفقهون أن العبرة بحسن العمل وصلاحه وصوابه لا بكثرته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يزيدنا علما وإيمانا وهدى وتقى. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم آت أنفسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. وأذكر إخواني دائما كما ذكرتكم سابقا أن نتقدم للصفوف الأولى ونتابع المؤذن، وأرجو عدم الإحراج بطرح الأسئلة بعد الدرس لنتابع المؤذن، وأيضا نأخذ أماكننا في الصفوف. فنسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا الصالحات، وأن يكفر عنا سيئاتنا، ويغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم وانصرنا على القوم الكافرين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عبد الله يعبد ورسول الله يكذب، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في تفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله. موضوع درس اليوم هو تفسير الآيات من سورة المائدة، بدءا من الآية ذات الرقم 106 إلى نهاية الآية ذات الرقم 108. نستهل الدرس بتلاوة يبدأها أبو الفضل، فعلى بركة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا، شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت، تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما

فقيل تقديره شهادة اثنين، حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. وقيل دل الكلام على تقدير أن يشهد اثنان. وقوله ذوى عدل وصف الاثنين بأن يكون عدلين. وقوله منكم أي من المسلمين قاله الجمهور. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ذوى عدل منكم قال من المسلمين، رواه ابن أبي حاتم. ثم قال روي عن عبيدة وسعيد بن المسيب والحسن ومجاهد ويحيى بن يعمر والسدي وقتادة ومقاتل بن حيان وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم نحو ذلك. وقال ابن جرير وقال آخرون عنا ذلك ذوى عدل منكم أي من حي الموصى الموصي. نعم من حي الموصي. وذلك قول روي عن عكرمة وعبيدة وعبيدة لعل عبيدة وعدة غيرهما. وقوله أو آخران من غيركم قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا سعيد بن عون حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله أو آخران من غيركم قال من غير المسلمين يعني أهل الكتاب. ثم قال وروي عن عبيدة وشريح وسعيد بن المسيب ومحمد بن سيرين ويحيى بن يعمر وعكرمة ومجاهد وسعيد بن جبير والشعبي وإبراهيم النخعي وقتادة وأبي مجلس والسدي ومقاتل بن حيان وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم نحو ذلك. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وعلى ما حكاه ابن جرير عن عكرمة وعبيدة وعبيدة في قوله منكم أي المراد من قبيلة أي أن المراد هذه محذوفة أي أن المراد من قبيلة الموصي. يكون المراد ها هنا أو آخران من غيركم أي من غير قبيلة الموصي. وقد روي عن ابن أبي حاتم مثله عن الحسن البصري والزهري رحمهم الله. وقوله إن أنتم ضربتم في الأرض أي سافرتم فأصابتكم مصيبة الموت، وهذان شرطان لجواز استشهاد الذميين عند فقدان المؤمنين، أن يكون ذلك في سفر وأن يكون في وصية كما صرح بذلك شريح القاضي. قال ابن جرير حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو معاوية ووكيع قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن شريح قال لا تجوز شهادة اليهود والنصراني إلا في سفر، ولا تجوز في سفر إلا في وصية. ثم رواه عن أبي قريب عن أبي بكر بن عياش عن أبي إسحاق السبيعي قال شريح فذكر مثله. وقد روى مثله عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وهذه المسألة من أفراد الإمام أحمد. نعم. وخالفه الثلاثة فقالوا لا تجوز شهادة أهل الذمة على المسلمين، وأجازها أبو حنيفة فيما بين بعضهم بعضا. وقال ابن جرير حدثنا عمرو بن علي حدثنا أبو داود حدثنا صالح بن أبي الأخضر عن الزهري قال مضت السنة أنه لا تجوز شهادة كافر في حضر ولا سفر، إنما هي في المسلمين. وقال ابن زيد نزلت هذه الآية في رجل توفي وليس عنده أحد من أهل الإسلام، وذلك في أول الإسلام، والأرض حرب والناس كفار، وكان الناس يتوارثون بالوصية، ثم نسخت الوصية وفرضت الفرائض وعمل الناس بها. رواه ابن جرير. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وفي هذا نظر والله أعلم. وقال ابن جرير: اختلف في قوله شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم، هل المراد أن يوصي إليهما أو يرشدهما؟ على قولين: أحدهما أن يوصي إليهما كما قال محمد بن إسحاق عن يزيد بن عبد الله بن قصيد قال: سئل ابن مسعود رضي الله عنه عن هذه الآية قال: هذا رجل سافر ومعه مال فأدركه قدره، فإن وجد رجلين من المسلمين دفع إليهما تركته وأشهد عليهما عدلين من المسلمين. رواه ابن أبي حاتم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وفيه انقطاع. والقول الثاني أنهما يكونان شاهدين، وهو ظاهر سياق الآية الكريمة، فإن لم يكن وصى ثالث معهما اجتمع فيه. فإن لم يكن وصي ثالث معهما اجتمع فيهما الوصفان: الوصية والشهادة. الوصاية والشهادة كما في قصة تميم الداري رضي الله عنه وعدي بن بداء، كما سيأتي ذكرها آنفا ذكرهما آنفا إن شاء الله، وبه التوفيق. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وقد استشكل ابن جرير كونهما شاهدين، قال: لأننا لا نعلم حكما يحل فيه الشاهد، وهذا لا يمنع الحكم الذي تضمنته هذه الآية الكريمة، وهو حكم مستقل بنفسه لا يلزم أن يكون جاريا على قياس جميع الأحكام، على أن هذا حكم خاص بشهادة خاصة في محل خاص، وقد اغتفر فيه من الأمور ما لم يغتفر في غيره، فإذا قامت قرائن الريبة حلف هذا الشاهد بمقتضى ما دلت عليه هذه الآية الكريمة. وقوله تعالى: تحبسونهما من بعد الصلاة، قال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما: يعني صلاة العصر. وكذا قال سعيد بن جبير وإبراهيم النخعي وقتادة وإكرمة ومحمد بن سيرين، وقال الزهري: يعني صلاة المسلمين. وقال السدي عن ابن عباس رضي الله عنهما: يعني صلاة أهل دينهما. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: والمقصود أن يقوم هذان الشاهدان بعد صلاة اجتمع الناس. ما أدري كأنه فيه تقديم وتأخير، يعني عندي وروي عن عبد الرزاق عن أيوب عن ابن سيرين عن عبيدة وكذا قال إبراهيم وقتادة وغير واحد، هذه يمكن سقطت من عندك طبعا، والمقصود أن يقام. نعم، عندي ذكرها لكن في الهامش. قال وفي نون ايه؟ قال وفي نون روي عن عبد الرزاق عن أيوب عن ابن سيرين عن عبيدة وكذا قال إبراهيم وقتادة وغير واحد. نعم، والمقصود أن يقام هذان الشاهدان بعد صلاة اجتمع الناس فيها بحضرتهم، فيقسمان بالله، أي فيحلفان بالله. إن ارتبتم أي إن ظهرت لكم منهما ريبة أنهما قد خانا أو غلا، فيحلفان حينئذ بالله: لا نشتري به، أي بأيماننا، قاله مقاتل بن حيان، ثمنا، أي لا نعتاض عنه بعوض قليل، من الدنيا الفانية الزائلة، ولو كان ذا قربى، أي ولو كان المشهود عليه قريبا إلينا لا نحابيه ولا نكتم شهادة الله، أضافها إلى الله تشريفا لها وتعظيما لأمرها. وقرأ بعضهم ولا نكتم شهادة الله الله مجرورا على القسم. رواه ابن جرير عن عامر الشعبي، وحكي عن بعضهم أنه قرأ ولا نكتم شهادة الله. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله، والقراءة الأولى هي المشهورة. إنا إذن لمن الآثمين، أي إن فعلنا شيئا من ذلك من تحريف الشهادة أو تبديلها أو تغييرها أو كتمانها بالكلية أو كتمها بالكلية. ثم قال تعالى، فإن عثر على أنه مستحق إثما، أي فإن اشتهر وظهر وتحقق من الشاهدين الوصيين أنهما خانا أو غلا شيئا من المال الموصى به إليهما، وظهر عليهما بذلك، فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان. هذه قراءة الجمهور، استحق عليهم الأوليان. وروي عن علي وأبي رضي الله عنهما والحسن البصري أنهم قرأوها استحق عليهم الأوليان. وقد روى الحاكم في المستدرك من طريق إسحاق بن محمد الفروي عن سليمان بن بلال عن جعفر بن محمد عن أبيه عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ من الذين استحق عليهم الأوليان، ثم قال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وقرأ بعضهم ومنهم ابن عباس من الذين استحق عليهم الأولين. وقرأ الحسن من الذين استحق عليهم الأولان. حكاه ابن جرير. فعلى قراءة الجمهور، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله، فعلى قراءة الجمهور يكون المعنى بذلك، أي متى تحقق ذلك بالخبر الصحيح على خيانتهما، فليقم اثنان من الورثة المستحقين للتركة، وليكون من أولى من يرث ذلك المال، فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما، أي لقولنا إنهما خانا أحق وأصح وأثبت من شهادتهما المتقدمة، وما اعتدينا، أي فيما قلنا من الخيانة. إنا إذا لمن الظالمين، أي إن كنا قد كذبنا عليهما. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله، وهذا التحليف للورثة والرجوع إلى قولهما، والحالة هذه كما يحلف أولياء المقتول إذا ظهر لوث في جانب القاتل، فيقسم المستحقون على القاتل فيدفع برمته إليهم، كما هو مقرر في باب القسامة من الأحكام. وقد وردت السنة بمثل ما دلت عليه هذه الآية الكريمة. فقال ابن أبي حاتم قال حدثنا الحسين بن زياد قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن أبي النضر عن باذان، يعني أبا صالح مولى أم هاني بنت أبي طالب، عن ابن عباس رضي الله عنهما عن تميم الداري رضي الله عنه في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم الشهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت؟ قال: برئ الناس منها غيري وغير عدي ابن بداء. وكان نصرانيين يختلفان إلى الشام قبل الإسلام، فأتيا الشام لتجارتهما، وقدم عليهما مولا لبني سهل يقال له بديل بن أبي مريم بتجارة، ومعه جام من فضة يريد به الملك، وهو عظم تجارته. وهو عظم تجارته. نعم. فمرض فأوصى إليهما وأمرهما أن يبلغا ما ترك، كما في قصة تميم الداري وعدي بن بداء كما سيأتي ذكرهما آنفا إن شاء الله. هنا أتى بذكرهما لما يقول، أي لما يقول يعني تميم يقول أنا وعدي بن بداء، نعم، أو برئ الناس من غيري وغير، نعم، وغير ابن بداء، يعني ما حضر هذا إلا الاثنين وكانا نصرانيين. أي نعم. قال تميم فمرض فأوصى، هذا الجام، أي نعم، نعم. فلما مات، فلما نعم، وهو عظم تجارته، فمرض فأوصى إليهما وأمرهما أن يبلغا ما ترك أهله. قال تميم: فلما مات أخذنا ذلك الجام فبعناه بألف درهم ثم اقتسمناه أنا وعدي بن بداء. فلما قدمنا إلى أهلي دفعنا إليهم ما كان معنا، وفقدوا الجام فسألونا عنه، فقلنا: ما ترك غير هذا، وما دفع إلينا غيره. نعم. قال تميم: فلما أسلمت بعد قدوم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة تأثمت من ذلك، فأتيت أهله فأخبرتهم الخبر، ودفعت إليهم 500 درهم درهم وأخبرتهم أن عند صاحبي مثلها، فوثبوا إلي أن يستحلفوه، فأمرهم النبي أن يستحلفوه، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يستحلفوه بما يعظم به على أهل ديني، بما يعظم به على أهل دينه، على أهل دينه، أو يعظم به على أهل دينه، نعم. فحلف، فأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إلى قوله: فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما. نعم. فقام عمرو بن العاص ورجل آخر منهم فحلف، فنزعت 500 من عدي بن بداء. نعم. وهكذا رواه أبو عيسى الترمذي وابن جرير كلاهما عن الحسن بن أحمد بن أبي شعيب الحراني عن محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق به فذكره وعنده، فأتوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألهم البينة فلم يجدوا، فأمرهم أن يستحلفوه بما يعظم به على أهل دينه، فحلف. فأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت إلى قوله: أو يخاف أن ترد أيمان بعد أيمانهم. فقام عمرو بن العاص ورجل آخر فحلف، فنزعت 500 من عدي بن بداء. ثم قال: هذا حديث غريب وليس إسناده بصحيح، وأبو النضر الذي روى عنه محمد بن إسحاق هذا الحديث هو عندي محمد بن السائب الكلبي يكنى أبو النضر، وقد تركه أهل العلم بالحديث، وهو صاحب التفسير سمعت محمد بن إسماعيل يقول محمد بن السائب البخاري محمد بن إسماعيل البخاري يكنى أبا النضر وقد تركه أهل العلم بالحديث قوله هنا حفظك الله يعني سمعت محمد بن إسماعيل البخاري لا يقول محمد بن السائب الكلبي يكنى أبا النضر ثم قال ولا نعرف لسالم أبي النضر رواية عن أبي صالح مولى أم هاني وقد روي عن ابن عباس شيء من هذا شيء من هذا على الاختصار من غير هذا الوجه. قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا يحيى بن آدم عن ابن أبي زائدة عن محمد بن أبي القاسم عن عبد الملك بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج رجل من بني سهل مع تميم الداري رضي الله عنه وعدي بن بداء فمات السهمي بأرض ليس فيها مسلم فلما قدم بتركته فقدوا جاما من فضة مخوصا بالذهب فأحلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجدوا الجام بمكة فقيل اشتريناه من تميم وعدي فقام رجلان من أولياء السهم فحلفا بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وأن الجام لصاحبهم وفيهم نزلت يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم وكذا رواه أبو داود عن الحسن ابن علي عن يحيى بن آدم به ثم قال الترمذي هذا حديث حسن غريب وهو حديث ابن أبي زائدة ومحمد بن أبي القاسم كوفي قيل إنه صالح الحديث وقد ذكر هذه القصة مرسلة غير واحد من التابعين منهم عكرمة ومحمد بن سيرين وقتادة وذكروا أن التحليف كان بعد صلاة العصر رواه ابن جرير وكذا ذكرها مرسلة مجاهد والحسن والضحاك قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وهذا يدل على اشتهارها في السلف وصحتها ومن الشواهد لصحة هذه القصة أيضا ما رواه أبو جعفر بن جرير قال حدثني يعقوب قال حدثنا هشيم قال أخبرنا زكريا عن الشعبي أن رجلا من المسلمين حضرته الوفاة بدقوقة قال فحضرته الوفاة ولم يجد أحدا من المسلمين يشهده على وصيته فأشهد رجلين من أهل الكتاب قال فقدم الكوفة فأتي الأشعري يعني أبا موسى الأشعري رضي الله عنه فأخبراه وقدم بتركته ووصيته فقال الأشعري هذا أمر لم يكن بعد الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال فأحلفهما بعد العصر بالله ما خان ولا كذب ولا بدل ولا كتم ولا غير وإنها لوصية الرجل وتركته قال فأمضى شهادتهما ثم رواه عن عمرو بن علي الفلاس عن أبي داود الطيالسي عن شعبة عن مغيرة الأزرق عن الشعبي أن أبا موسى رضي الله عنه قضى بدقوقة نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وهذان إسنادان صحيحان إلى الشعبي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه فقوله هذا أمر لم يكن بعد الذي كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الظاهر والله أعلم أنه إنما أراد بذلك قصة تميم وعدي بن بداء وقد ذكروا أن إسلام تميم بن أوس الداري رضي الله عنه كان في سنة 9 من الهجرة فعلى هذا يكون هذا الحكم متأخرا

يقول من الأولياء، فحلف بالله إن شهادة الكافرين باطلة وإنا لم نعتدي، فنرد شهادة الكافرين وتجوز شهادة الأولياء. وهكذا روى الأوفي فترد شهادة الكافرين نعم، وتجوز شهادة الأولياء. وهكذا روى العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما، رواهما ابن جرير. وهكذا قرر هذا الحكم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهكذا قرر هذا الحكم على مقتضى هذه الآية غير واحد من أئمة التابعين والسلف رضي الله عنهم، وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله. وقول ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها، أي شريعة هذا الحكم، شرعية هذا الحكم على هذا الوجه المرضي من تحليف الشاهدين الذميين، وقد استريب بهما أقرب إلى إقامتهما الشهادة على الوجه المرضي. وقوله أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم، أي أن يكون الحامل لهم على الإتيان بالشهادة على وجهها، وهو تعظيم الحلف بالله ومراعاة جنابه وجانبه وإجلاله، والخوف من الفضيحة بين الناس إذا ردت اليمين على الورثة فيحلفون ويستحقون ما يدعون. ولهذا قال أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم. ثم قال واتقوا الله، أي في جميع أموركم، واسمعوا أي وأطيعوا، والله لا يهدي القوم الفاسقين، يعني الخارجين عن طاعته ومتابعة شريعته. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إيش يقول؟ يحدث لغط كبير في بلادي عند إيش بداية شهر رمضان، هي الرؤية شرعية أم غير شرعية؟ سؤالي هل تحديد بداية أول رمضان منوط بولي الأمر في ليبيا أم على إيش؟ أم على الاقتداء؟ ما أدري، ها؟ أم علي الاقتداء إيش بأمري؟ ما أنت صاحب السؤال؟ أنت صاحب السؤال؟ من هو صاحب السؤال؟ أي هم علي الاقتداء بأقرب دولة؟ أي بأقرب دولة أفيدوني. هو لكل بلد رؤيته، فحكم دخول رمضان برؤية الهلال، إذا رأيتموه نعم فهذا دليل دخول الشهر، وإذا لم تروه فأكملوا عدة الشهر 30 يوما، ولكل بلد رؤيته. هذا الذي يبدو لي والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في تفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله. موضوع درس اليوم هو تفسير الآيات الكريمات من سورة المائدة، بدءا من الآية ذات الرقم 9 بعد 100 إلى نهاية الآية ذات الرقم

من ذكر ولا أنثى بلا أنثى، وخلق عيسى من أنثى بلا ذكر، وسائر البشر من ذكر وأنثى، فأربع على أربع التقسيمات مجالي أو مظاهر لقدرة العزيز الحكيم سبحانه وتعالى. إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. خلق آدم من غير ذكر ولا أنثى من تراب، قال له كن فيكون. وخلق حواء من ذكر، ما نقول يعني هو أبوها، لا، من ذكر بلا أنثى من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، يعني أحسن أحوال المرأة في استقامتها أعوج، وإن أعلى ما في الضلع وإن أعوج ما في الضلع أعلى، فإن ذهبت تقيمها كسرتها، وإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج. الله المستعان. نعم يزعل علينا لكن على هذا الواقع. نعم نعم. وعلى والدتك حيث جعلتك لها برهانا على براءتها مما نسبه الظالمون الجاهلون إليها من الفاحشة، إذ أيدتك رضي الله عنها. نعم نعم. وهو جبريل عليه السلام، وجعلتك نبيا داعيا إلى الله في صغرك وكبرك وكبرك، فانطلقت فانطقتك. نعم. فأنطقتك في المهد صغيرا، فشهدت ببراءة أمك من كل عيب. نعم. واعترفت لي بالعبودية، وأخبرت عن رسالتي إياك ودعوتك إلي إلى عبادتي. ولهذا قال تعالى تكلم الناس في المهد وكهلا، أي تدعو إلى الله الناس في صغرك وكبرك. وضمن تكلم تدعو، بأن كلامه الناس في كهولته ليس بأمر عجيب. وقوله وإذ علمتك الكتاب والحكمة، أي الخط والفهم، والتوراة وهي المنزلة على موسى بن عمران الكليم. وقد يرد لفظ التوراة في الحديث، ويراد به ما هو أعم من ذلك. وقوله وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني، أي تصوره وتشكله على هيئة الطائر بإذني لك في ذلك، فيكون فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني، فتكون طيرا بإذني، أي فتنفخ في تلك الصورة التي شكلتها بإذني، التي شكلتها بإذني لك في ذلك، فتكون طيرا ذا روح بإذن الله وخلقه، تطير بإذن الله وخلقه. نعم. وقوله وتبرئ بإذن الله الكوني. نعم نعم. بإذن الله الكوني وخلقه. نعم. نعم. وبإذنه الشرعي لعيسى أن يعمل هذا، وليس في هذا دليل يعني لتجويز الصور العابثة. نعم. بل نسخ هذا في شريعتنا، ومن ذهب يخلق كخلق الله أو يصور صورا تضاهي خلق الله فهو متعرض للوعيد. نعم. وقوله وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله قد تقدم الكلام على ذلك في صورة آل عمران بما أغنى عن إعادته. وقوله وإذ تخرج الموتى بإذني، سبحان الله العظيم، يعني الذين واجههم عيسى عليه السلام برعوا في الطب، فأتاهم بمعجزة تفوق ما برعوا فيه. أي نعم. وهي إبراء الأكمه والأبرص بإذن الله عز وجل، وإخراج الموتى بإذن الله، وصل يعني بما أجراه الله على يديه من خوارق العادات إلى هذا القدر الذي هو دليل وآية، أن الله أرسله. اللهم صل. والعرب حينما كانوا أصحاب فصاحة وأرباب بلاغة وكذا، أنزل الله القرآن من جنس يعني لكن يفوق ما هم عليه. وقوم موسى برعوا في التمويه والسحر، فأرسل الله موسى بالعصا يقلبها الله حية تبتلع، ليست من جنس سحرهم، أي نعم، ولكنها يعني تبتلع سحرهم وتبطله. نعم. وقوله وإذ تخرج الموتى بإذني، أي تدعوهم فيقومون من قبورهم بإذن الله وقدرته وإرادته ومشيئته. وقد قال ابن أبي حاتم قال حدثنا أبي قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن طلحة يعني ابن مصرف عن أبي بشر عن أبي الهدي قال كان عيسى بن مريم عليه السلام إذا أراد أن يحيي الموتى صلى ركعتين، يقرأ في الأولى تبارك الذي بيده الملك، والثانية ألف لام ميم تنزيل الكتاب، تنزيل السجدة، ألف لام ميم تنزيل الكتاب، سورة السجدة. نعم، تنزيل الكتاب. فإذا فرغ منهما مدح الله وأثنى عليه، ثم دعا بسبعة أسماء: يا قديم، يا خفي، يا دائم، يا فرد، يا ود، يا أحد، يا صمد. وكان إذا أصابته شدة، أعد الأسماء: يا قديم، سبعة أسماء، يا قديم، نعم. نعم. ثم دعا بسبعة أسماء: يا قديم، يا خفي، يا دائم، يا حفي أو خفي عندك، خفي، يا دائم، يا فرد، يا وتر، يا أحد، يا صمد. وكان إذا أصابته شدة دعا بسبعة أخر: يا حي، يا قيوم، يا الله، يا رحمن، يا ذا الجلال والإكرام، يا نور السماوات والأرض وما بينهما ورب العرش العظيم، يا رب. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهذا أثر عجيب جدا. صحيح. وقوله وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. خفي ليست من أسماء الله عز وجل ولا حتى من الصفات يعني التي يخبر بها عنه سبحانه وتعالى. أفي الله شك، آياته ظاهرة، ربما إذا كان يقصد الكيفية. نعم، الله أعلم. نعم. من اللي أثر باطل هو أشبه ما يكون. نعم. برضو عند علق قال وهو من أخبار بني إسرائيل. من هو اللي يقوله؟ المحقق عندي هذا سامي بن محمد السلام. قال وهو. أنت عندك نفس المحقق؟ إيش هو المحقق؟ سلامة. عبد الرزاق المهدي هذا برضو. اي على كل حال اثر باطل اشبه ما. نعم. قال عندي وهو من اخبار بني اسرائيل التي لم يرد ما يؤيدها والاقرب بطلانه. والاقرب بطلانه. نعم. نعم. كيف الانجيل يا اخي؟ لا تصور، الله يعافيك، لا تصور، ما نأذن لك. نعم. نزل عليه الإنجيل، الكتاب من الله، وموسى نزلت عليه التوراة، ومحمد عليه الصلاة والسلام نزل عليه القرآن ناسخ للكتب السابقة. نعم. وقوله وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم، يعني لأنه يذكر أن عيسى قرأ تبارك في الركعة الأولى وقرأ يعني في الركعة الثانية، فيعني يستبعد إلا أن تكون هذه السورة موجودة في الإنجيل وحرفت أو جحدت. نعم، التوراة والإنجيل والقرآن والزبور كلها كتب الله وكلام الله عز وجل. نعم. فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين، أي واذكر نعمتي عليك في كفي إياهم عنك حين جئتهم بالبراهين والحجج القاطعة. لكن قلها يا شيخ، خلاص انتهينا إلى أنه أثر باطل، إلى أنه أثر باطل يعني. لا نعم نعم نعم يا شيخ عبد الحافظ. أي واذكر نعمتي عليك في كفي إياهم عنك حين جئتهم بالبراهين والحجج القاطعة على نبوتك ورسالتك من الله إليهم، فكذبوك واتهموك بأنك ساحر وسعوا في قتلك وصلبك، فنجيتك منهم ورفعتك إلي وطهرتك من دنسهم وكفيتك شرهم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهذا يدل على أن هذا الامتنان كان من الله إليه بعد رفعه إلى السماء الدنيا، أو يكون هذا الامتنان واقعا يوم القيامة، وعبر عنه بصيغة الماضي دلالة على وقوعه لا محالة. وهذا من أسرار الغيوب التي أطلع الله عليها رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم. وقوله: وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي، وهذا أيضا من الامتنان عليه عليه السلام بأن جعل له أصحابا وأنصارا. ثم قيل المراد بهذا الوحي وحي إلهام، كما قال: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، وهذا وحي إلهام بلا خوف، وكما قال تعالى: بلا خلاف. ولا وحي إلهام بلا خلاف، يعني الوحي إلى أم موسى ولا يقتضي أن تكون نبية. كذلك الوحي إلى الحواريين إنما هو وحي إلهام وليس أنبياء. هذا المقصود. والنحل يعني وحي إلهام، لأن الوحي له يعني أنواع: وحي للرؤية المنام، وهذا جزء من 46 من النبوة من الوحي، ووحي إلهام كما يعني سمعنا، ووحي نبوة. نعم، وهذا وحي إلهام. نعم، وكما قال تعالى: وأوحى ربك إلى النحل، وكما قال تعالى: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا. وهكذا قال بعض السلف في هذه الآية: وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي، قالوا آمنا، أي بالله وبرسول الله، واشهد بأننا مسلمون، أي ألهموا ذلك فامتثلوا ما ألهموا. قال الحسن البصري: ألهمهم الله عز وجل ذلك. وقال السدي: قذف في قلوبهم ذلك. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: ويحتمل أن يكون المراد: وإذ أوحيت إليهم بواسطتك فدعوتهم إلى الإيمان بالله وبرسوله، واستجابوا لك وانقادوا وتابعوك، فقالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. وهذا على أن دين الأنبياء كلهم الإسلام. نعم، لكن الشرائع تختلف. نعم، كل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، كل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، كما قال البرد في الحديث: نحن معاشر الأنبياء أبناء وعلات، يعني الأب واحد والأمهات مختلفات، يعني الأصل الإسلام والشرائع مختلفة. نعم. قال الله عز وجل: إذ قال الحواريون: يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا: نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى ابن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا

أنزل عليها كل شيء إلا اللحم. وقال سفيان الثوري عن عطاء بن السائب عن زادان وميسرة وجرير عن عطاء عن ميسرة قال: كانت المائدة إذا وضعت لبني إسرائيل اختلفت عليهم الأيدي بكل طعام إلا اللحم. وعن عكرمة كان خبز المائدة من الأرز، رواه ابن أبي حاتم. وقال ابن أبي حاتم: أخبرنا جعفر بن علي فيما كتب إلي قال: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال: حدثني أبو عبد الله عبد القدوس بن إبراهيم بن عبيد الله ابن أبي عبيد الله ابن مرداس العبدري مولى بني عبد الدار عن إبراهيم بن عمر عن وهب بن منبه عن أبي عثمان النهدي عن سالم عن سلمان الخير أنه قال: لما سأل الحواريون عيسى بن مريم المائدة كره ذلك جدا وقال: اقنعوا بما رزقكم الله في الأرض ولا تسألوا المائدة من السماء، فإنها إن نزلت عليكم كانت آية من ربكم. وإنما هلكت ثمود حين سألوا نبيهم آية فابتلوا بها حتى كان بوارهم فيها فأبوا إلا أن يأتيهم بها، فلذلك قالوا: نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا. الآية: فلما رأى عيسى أن قد أبوا إلا أن يدعوا لهم بها قام فألقى عنه الصوف ولبس الشعر الأسود وجبة من شعر وعباءة من شعر وتوضأ واغتسل ودخل مصلاه فصلى ما شاء الله، فلما قضى صلاته قام قائما مستقبل القبلة وصف قدمي حتى استويا، فألصق الكعب بالكعب وحاز الأصابع ووضع يده اليمنى على اليسرى فوق صدره وغض بصره وطأطأ رأسه خشوعا، ثم أرسل عينيه بالبكاء فما زالت دموعه تسيل على خديه وتقطر من أطراف لحيته حتى ابتلت الأرض حيال وجهه من خشوعه. فلما رأى ذلك دعا الله فقال: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء، فأنزل الله عليهم صفرة حمراء بين غمامتين، غمامة فوقها وغمامة تحتها، وهم ينظرون إليها في الهواء منقضة من فلك السماء تهوي إليهم، وعيسى يبكي خوفا للشروط التي اتخذها الله عليهم فيها أنه يعذب من يكفر بها منهم بعد نزولها عذابا لم يعذبه أحدا من العالمين. وهو يدعو الله من مكانه ويقول: اللهم اجعلها رحمة، إلهي لا تجعلها عذابا، إلهي كم من عجيبة سألتك فأعطيتني، إلهي أجعلنا لك شكارين، إلهي أعوذ بك أن تكون أنزلتها غضبا وجزاء، إلهي اجعلها سلامة وعافية ولا تجعلها فتنة ومثلة. فما زال يدعو حتى استقرت الصفرة بين يدي عيسى والحواريين وأصحابه حوله يجدون رائحة طيبة لم يجدوا فيما مضى رائحة مثلها قط. وخر عيسى والحواريون لله سجدا شكرا بما رزقهم من حيث لم يحتسبوا، وأراهم فيه آية عظيمة ذات عجب وعبرة. وأقبلت اليهود ينظرون فرأوا أمرا عجيبا أورثهم كمدا وغما، ثم انصرفوا بغيظ شديد. وأقبل عيسى والحواريون وأصحابه حتى جلسوا حول الصفرة فإذا عليها منديل مغطى. قال عيسى: من أجرأنا على كشف المنديل عن هذه الصفرة وأوثقنا بنفسه وأحسننا بلاء عند ربه، فليكشف عن هذه الآية حتى نراها ونحمد ربنا ونذكر باسمه ونأكل من رزقه الذي رزقنا. فقال الحواريون: يا روح الله وكلمتي أنت أولانا بذلك وأحقنا بالكشف عنها. فقام عيسى عليه السلام واستأنف وضوءا جديدا، ثم دخل مصلاه فصلى كذلك ركعات، ثم بكى بكاء طويلا ودعا الله أن يأذن له في الكشف عنها ويجعل له ولقومه فيها بركة ورزقا. ثم انصرف فجلس إلى الصفرة وتناول المنديل وقال: بسم الله خير الرازقين، وكشف عن الصفرة فإذا هو عليها سمكة ضخمة مشوية ليس عليها بواسيل وليس في جوفها شوك، يسيل السمن منها سيلا قد نض حولها بقولي من كل صنف غير القرات، وعند رأسها خل وعند ذنبها ملح، وحول البقول خمسة أرغفة، على واحد منها زيتون وعلى الآخر ثمرات وعلى الآخر خمس رمانات. فقال شمعون رأس الحواريين لعيسى: يا روح الله وكلمته، أمن طعام الدنيا هذا أم من طعام الجنة؟ فقال: أما آن لكم أن تعتبروا بما ترون من الآيات وتنتهوا عن تنقير المسائل ما أخوفني عليكم أن تعاقبوا في سبب هذه الآية. فقال شمعون: وإله إسرائيل، ما أردت بها سؤالا يا ابن الصديقة. فقال عيسى عليه السلام: ليس شيء مما ترون من طعام الجنة ولا من طعام الدنيا، إنما هو شيء ابتدعه الله في الهواء بالقدرة العالية القاهرة. فقال له: كن فكان أسرع من طرفة عين، فكلوا مما سألتم بسم الله واحمدوا عليه ربكم يمدكم منه ويزيدكم فإنه بديع قادر شاكر. فقالوا: يا روح الله وكلمته، إنا نحب أن ترنا آية في هذه الآية. فقال عيسى: سبحان الله، أما اكتفيتم بما رأيتم في هذه الآية حتى تسألوا فيها آية أخرى؟ ثم أقبل عيسى عليه السلام على السمكة فقال: يا سمكة، عودي بإذن الله حية كما كنت. فأحياها الله بقدرته فاضطربت وعادت بإذن الله حية طرية تلمض كما يتلمض الأسد، تدور عيناها لها بصيص، وعادت عليها بواسيرها، ففزع القوم منها وانحازوا. فلما رأى عيسى ذلك منهم قال: ما لكم تسألون الآية فإذا أراكموها ربكم كرهتموها. ما أخوفني عليكم أن تعاقبوا بما تصنعون يا سمكة، عودي بإذن الله كما كنت. فعادت بإذن الله مشوية كما كانت في خلقها الأول. فقالوا لعيسى: كن أنت يا روح الله الذي تبدأ الأكل منها ثم نحن بعد. فقال عيسى: معاذ الله من ذلك، يبدأ بالأكل من طلبها. فلما رأى الحواريون وأصحابهم امتناع نبيهم منها خافوا أن يكون نزولها سخطة وفي أكلها مثلة فتحاموها فلما رأى ذلك عيسى دعا لها الفقراء والذمنة وقال كلوا من رزق ربكم ودعوة نبيكم واحمدوا الله الذي أنزلها لكم فيكون مهنأها لكم وعقوبتها على غيركم وافتتحوا أكلكم بسم الله واختموه بحمد الله ففعلوا فأكل منها 1300 إنسان بين رجل وامرأة يصدرون عنها كل واحد منهم شبعان يتجشع ونظر عيسى والحواريون فإذا ما عليها كهيئته إذ أنزلت من السماء لم ينتقص منها شيء ثم إنها رفعت إلى السماء وهم ينظرون فاستغنى كل فقير أكل منها وبرئ كل زمن أكل منها فلم يزالوا أغنياء صحاحا حتى خرجوا من الدنيا وندم الحواريون وأصحابهم الذين أبوا أن يأكلوا منها نداما سألت منها أشفارهم وبقيت حسرتها في قلوبهم إلى يوم الممات قال فكانت المائدة إذا نزلت بعد ذلك أقبلت بنو إسرائيل إليها من كل مكان يسعون يزاحم بعضهم بعضا الأغنياء والفقراء والصغار والكبار والأصحاء والمرضى يركب بعضهم بعضا فلما رأى ذلك جعلها نوائب تنزل يوما ولا تنزل يوما فلبثوا في ذلك 40 يوما تنزل عليهم غبا عند ارتفاع الضحى فلا تزال موضوعة يؤكل منها حتى إذا قاموا ارتفعت عنهم بإذن الله إلى جو السماء وهم ينظرون إلى ظلها في الأرض حتى توارى عنهم قال فأوحى الله إلى نبيه عيسى عليه السلام أن اجعل رزق المائدة لليتامى والفقراء والذمنة دون الأغنياء من الناس فلما فعل ذلك ارتاب بها الأغنياء من الناس وغمطوا ذلك حتى شكوا فيها في أنفسهم وشككوا فيها الناس وأذاعوا في أمرها القبيح والمنكر وأدرك الشيطان منهم حاجته وقذف وساوسه في قلوب المرتابين حتى قالوا لعيسى أخبرنا عن المائدة ونزولها من السماء أحق فإنه قد ارتاب بها بشر منا كثير فقال عيسى عليه السلام هلكتم وإله المسيح طلبتم المائدة إلى نبيكم أن يطلبها لكم إلى ربكم فلما أن فعل وأنزلها عليكم رحمة ورزقا وأراكم فيها الآيات والعبر كذبتم بها وشككتم فيها فأبشروا بالعذاب فإنه نازل بكم إلا أن يرحمكم الله وأوحى الله إلى عيسى إني آخذ المكذبين بشرطي فإني معذب منهم من كفر بالمائدة بعد نزولها عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين قال فلما أمسى المرتابون بها وأخذوا مضاجعهم في أحسن صورة مع نسائهم آمنين فلما كان في آخر الليل مسخهم الله خنازير فأصبحوا يتبعون الأقدار في الكناسات قال الحافظ ابن كثير رحمه الله هذا أثر غريب جدا قطعه ابن أبي حاتم في مواضع من هذه القصة وقد جمعته أنا له ليكون سياقه أتم وأكمل والله سبحانه وتعالى أعلم قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وكل هذه الآثار دالة على أن المائدة نزلت على بني إسرائيل أيام عيسى بن مريم عليه السلام إجابة من الله لدعوته وكما دل على ذلك ظاهر هذا السياق من القرآن العظيم، قال الله إني منزلها عليكم الآية. وقد قال قائلون إنها لم تنزل، فروى ليث ابن أبي سليم عن مجاهد في قوله أنزل علينا مائدة من السماء، قال هو مثل ضرب ولم ينزل شيء، رواه ابن أبي حاتم وابن جرير. ثم قال ابن جرير قال حدثني الحارث قال حدثنا القاسم وهو ابن سلام قال حدثنا حجاج عن ابن جريج عن مجاهد قال مائدة عليها طعام أبوها حين عرض عليهم العذاب إن كفروا فأبوا أن تنزل عليهم. وقال أيضا حدثنا ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن منصور بن ذاذان عن الحسن أنه قال في المائدة لم تنزل. وقال حدثنا بشر قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن قتادة قال كان الحسن يقول لما قيل لهم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، قالوا لا حاجة لنا فيها فلم تنزل. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وهذه أسانيد صحيحة إلى مجاهد والحسن، وقد يتقوى ذلك لأن خبر المائدة لا تعرفه النصارى وليس هو في كتابهم، ولو كانت قد نزلت لكان ذلك مما يتوافر الدواعي على مما تتوافر الدواعي مما تتوافر الدواعي على نقله، وكان يكون موجودا في كتابهم متواترا ولا أقل من الآحاد، والله أعلم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله ولكن الذي عليه الجمهور أنها نزلت، وهو الذي اختاره ابن جرير، قال لأنه تعالى أخبر بنزولها بقوله تعالى إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، قال ووعد الله ووعيده حق وصدق. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وهذا القول هو والله والله أعلم الصواب، كما دلت عليه الأخبار والآثار عن السلف وغيرهم. وقد ذكر أهل التاريخ أن موسى بن نصير نائب بني أمية في فتوح بلاد المغرب وجد المائدة هناك مرصعة باللآلئ وأنواع الجواهر، فبعث بها إلى أمير المؤمنين الوليد بن عبد الملك الوليد بن عبد الملك باني جامع دمشق، فمات وهي في الطريق، فحملت إلى أخيه سليمان بن عبد الملك الخليفة بعده، فرآها الناس وتعجبوا منها كثيرا لما فيها من الياقوت النفيسة والجواهر اليتيمة. ويقال إن هذه المائدة كانت لسليمان بن داود عليهم السلام، فالله أعلم. وقد قال الإمام أحمد حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن سلم بن كهيل عن عمران بن الحكم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قالت قريش للنبي صلى الله عليه وسلم ادع لنا ربك أن يجعل لنا الصفا ذهبا ونؤمن بك، قال وتفعلون؟ قالوا نعم، قال فدعا فأتاه جبريل فقال إن ربك يقرأ عليك السلام ويقول لك إن شئت أصبح لهم الصفا ذهبا، فمن كفر منهم بعد ذلك عذبته عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، وإن شئت فتحت لهم باب التوبة والرحمة، قال بل باب التوبة والرحمة. ثم رواه أحمد وابن مردوي والحاكم في مستدركه من حديث سفيان الثوري به.